بتقول عجبني حجاب السعوديات ومقتنعه بيه جدا جدا، لفظ الرساله والله هو. وانا احب تعاليم الاسلام واحب قناه الناس، ايه رايكم تيجي ندعي لها؟ يا رب اشرح صدرها للاسلام، قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. الاخت مياده، الاخت روان، اسامه، دعاء ناصف، رحاب طلعت، رانيا احمد، ام محمد، ام محمد وام شيرين، وايه رأفت، وريهام رأفت، ومروه سعيد، وزينب من السودان، ومروه جمال، والتوأم ساره، وانغام، وام رؤى، وفاطمه، وبرده رساله جميله برده ثانيه جايه، اخت ام محمد من السعوديه ربنا يحفظها يا رب العالمين، بتقول انا من جيران الحرم، لكل متحجبه في هذه الايام مني دعوه عند الكعبه كلما صليت، اللهم ثبت اخواتي، ربنا يبارك فيك يا ام محمد. وام عمرو، وبتول عرابي من سوريا، وام الزبير خوله طواب، وام رامي، ودعاء عبد المعطي، وندى في سته ابتدائي، ورحاب طلعت، وشيماء محمد من اسكندريه، ام عادل من سوريا، ومروه واختها اميره، وناديه محمد قطب، وام شيرين، ليلى نجح حمادي، وام اسلام، وزينب محمد، وشيرين شحاته، وهاله بنداري، وسماح ام محمد، ودكتوره شيماء من المنوفيه، واسماء محسن، ووفاء من الدقاريه، وساره ساره حسين، وام كريم من السويس، وام تسنيم، وشين نون من الفيوم، وفاطمه ابو زيد، ومنى زمقان، واسامه اسماء عفوا اسماء فاروق، وام محمد ومهاب، وام محمود، وام رقيه، وام فارس، ودعاء علي من المنصوره، وام بهاء من عدن من اليمن، وام رامي، ونادي احمد من اسيوط، ورولا من سوريا، وعبير فوزي، واسراء محمد رجب، وعائشه الربيعه من الاردن، وعبير من سوريا، وهند الحسيني، ورانيا من سوريا، وتغريد، وشروق حربي، وروان حربي من الاردن، ومريم محمد شهاب، وسهى عبد الكريم، وريم مزمل تقريبا، ومي من السودان، وام احمد، وام عبد الرحمن، ورؤى، وميمونه القاضي من سوريا، ومرمر، وداد زكريا، السيد احمد، ام منعم، ومروه سالم، وام انس، ونوال من السعوديه، وصحر ابراهيم، وثريا حبيب، وام عبد الرحمن، وميرفت حسونه من الاردن، وساميه محمد من السعوديه، وفريده، وهبه من سوهاج، وسناء صالح الخليلي، وصحر ابراهيم، وامام من اسيوط، وام اسراء، وليلى من الاردن، ام احمد من دمياط، ام ادهم من السنبلاوين. يعني دي بعض الرسائل اللي وصلتنا، يا رب يبارك فيكم ويثبتكم ويجازيكم عنا كل خير. وعايز اقول يعني دول مجموعه من النجوم الكبار اللي الحمد لله، اللي عايز اقول ان هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا منتظر الكثير والكثير من اخواتنا المباركات اللي ان شاء الله هيجددوا البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا درس الليله دي بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم 19 من علامات الساعة الصغرى، وعايزين نستشعر يا جماعة، قلنا علامات الساعة الصغرى في منها حاجات كويسة وفي منها حاجات وحشة جدا جدا، لكن احنا برضو عايزين نعديها بسرعة برضو عشان نلحق بقى نخش في العلامات الكبرى وفي الحديث عن المهدي وبقى والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، ونتكلم بقى عن ذي القرنين، ونتكلم بقى عن الحاجات الجميلة ديت إن شاء الله. وسامحوني لكن كان لازم أعدي على علامات الساعة الصغرى يا جماعة، وما نستعجلش في الدار الآخرة. احنا لو قعدنا كده نتكلم في الدار الآخرة لحد ما نلقى الله، كويس جدا إن احنا نتذكر ان في اخرة، ان في موت، ان في بعث، ان في حساب. كل ده هيظبط حياتنا، كل ده هيبعد الظلم من مجتمعاتنا، كل ده هيخلينا نحس ببعض ونراعي بعض ونعز بعض. وهتشوفوا الان في حاجات من واقع حياتنا يا جماعة، النبي اخبر ان هي من علامات الساعة الصغرى، ودي حاجات سيئة جدا يعني لازم تختفي من مجتمعاتنا المسلمة. رقم 19، شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح، إن بين يدي الساعة، وذكر منها شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. خد بالك، شهادة الزور إن واحد يروح يكذب ويقول شهادة زور، وكتمان الحق إن أنت تبقى عارف الحق وبتكتمه، والاتنين أسوأ من بعض، الاتنين أسوأ من بعض. قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه إيه؟ آثم قلبه. سبحان الله، حديث البخاري الحديث المرعب اللي جسم الواحد بيقشعر لما يسمعه، إن النبي قاعد مع الصحابة بيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. شوف اللفظ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خد بالك بقى، النبي كان بيقول الكلام ده وهو كان متكئا، كان مريح كده صلى الله عليه وسلم فجلس. ايه معنى متكئا فجلس؟ الموضوع اللي جاي ده خطير جدا. يعني ايه النبي عايز يقول ايه؟ شفت انا بقول ايه؟ الاشراك بالله، طبعا الاشراك بالله ده من ابشع الكبائر ومن اكبر الكبائر. الشرك هو السيئة التي لا تقبل معها اي حسنه. خد بالك، يعني ده من اعظم محبطات الاعمال، الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك ده عامل زي الايه؟

يكون الكعبة اتهدمت والقرآن رفع والناس كلها كفر ورجع لعبادة الأوثان والأصنام، كما سترون من علامات الساعة بقى إنها ترجع عبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة مرة أخرى سبحان الله. وبعدين يجي ذي السويقتين من الحبشة واخد بالك، ويوم هادم الحبشة هادم الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف إليه كأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا، بيقول كأني شايفه دلوقتي وهو بيهد الكعبة حجر حجر. إحنا نعيش في الزمن ده؟ لا طبعا، إحنا إن شاء الله نعيش في الزمن بتاع الحج والعمرة والعبادة والتراويح والصيام والقيام والعبادة وذكر ربنا ودروس العلم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير والإيمان رب العالمين. فالنبي بيقول مش هتقوم الساعة إلا لما ربنا يقبض الناس الطيبين، حبايب ربنا يقبضهم ويخلي بقى عجاجة، عجاجة اللي هم من الأرازل اللي هم أسوأ ناس على وجه الأرض، هم دول اللي هيتسابوا عليهم تقوم الساعة. وزي ما قلنا العلامة دي ستكون عند كثرة المعاصي وعند عدم أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب العلامة رقم 24 أخويا وحبيبي وعايش بنجري بسرعة شوية، ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الحقيقة هي العلامة دي ثلاث علامات، يعني تعتبر 24 و25 و26. ظهور ايه بقى؟ الفحش والتفاحش يا الله، وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الفحش والتفاحش، الفحش هو ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. اظن الان واضح يا جماعة ان كان الاول الناس لو واحد ارتكب معصية، يعني كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. كان زمان أيام الصحابة كان الواحد لما يعمل ذنب ولا صغير يا جماعة يحس أنه قاعد تحت جبل، الجبل ده يقع فوق دماغي، هو حس أن الدنيا كلها اتقلبت فوق دماغه. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا مش فارقة معاه. يبقى هو عامل كبائر، يعني رزمة كبائر أو لبشة كبائر، ويقول لك الحمد لله بخير لسه راعين صلاة العشاء حالا والحمد لله والدنيا زي الفل وقلب أبيض ومفيش عايمة الحمد لله رب العالمين، واخد بالك وطول ما انت قلبك لابسه طيب زي الفل، هو مش واخد باله. وواحد تاني ما شاء الله عبادة وقيام وصيام ووا وخايف، يجي أبو بكر الصديق يقول يا ليتني شعر في صدر رجل مؤمن، والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. ويجي سيدنا عمر يقول لو نادى منادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. يا سلام سبحان الله، يجي واحد من التابعين يقول والله لو يعني لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تجلسوا بجواري. ويجي واحد تاني يقول له واحد من التابعين يقول له يا منافق كله والله ما عرفني إلا أنت اللهم استرني. خد بالك عندهم يعني عدم تزكير النفس، ويعني عندهم تواضع كده وعندهم ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، حدش فيهم بيزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالنهاردة شاهد في موضوع ان كان زمان الناس بتخاف جدا جدا من موضوع المعاصي، وصلنا لمرحلة ان الناس اجرأت على المعاصي، وصلنا لمرحلة ان الناس اصبحت بتتباهى بالمعاصي. ولد قاعد مع الشاب زيه يقول انا امبارح بقى كنت في سهرة بقى، انما ايه بقى فاتك نص عمرك، كنت مع ديدي ولولو وكنا سهرانين مش عارف في صالة الديسكو فين، وطول الليل بقى كنا عاملين بنشرب خمر وبنعمل وبنسوي، وبيتفاخر ومبسوط جدا. وصلنا لمرحلة انه بيجهر بالمعاصي. عادي جدا انك تلاقي ولد خارج مع البنت بتاعته في الجامعة وحاطط ايده على كتفها، وعياذا بالله ممكن يصل الامر الى ما فوق ذلك، وقدام الناس في الشارع، والناس يعني في الشارع يعني اللي بيبص كده وبيضحك، واللي بيبص يقول لك ربنا يهدي، واخد بالك. واصبح هذا المنكر يعني ايه اللي هو حصل الف للمنكر. عادي جدا جدا انك تلاقي مجموعه من الشباب واقفين، وده بيسب الدين لده، وده بيسب الدين لده، وده بيسب ده بامه، وده بيسب ده بابوه، وبعدين يقول لواحد ماشي يقول لك ربنا يهدي يا اخي والله سبحان الله. وبقت المعاصي بقت كتيره قوي، من كتر ما كترت المعاصي والفنا رؤيه المعاصي اصبحت الف، تعودنا على ان في معاصي، وبقى الاصل هو ان يبقى في معاصي. ولما تلاقي حاجه فيها طاعه يبقى الناس مستغربه قوي. يعني لو ان احنا لقينا مثلا واحنا ماشيين في الشارع مثلا لقينا واحد واقف مع زميله وفاتحين المصحف وعاملين بيقراوا وبيصححوا البعض، فيقول لك ايه اللي بيعملوا ده يا عم، يا عم تقعد تقرا في المسجد ولا تقرا في بيتكم، واخد بالك. انما لو واحد واقف مع واحده وبيهزروا مع بعض، بل ان بعض البنات والشباب ممكن يبقوا واقفين في الشارع وبيهزروا وكفك وبيلعبوا صلح ولا صلح ده، واخد بالك، وكلام بذيء جدا بيقال عادي جدا ما فيش مشكله. خد بالك يعني يوصل الامر، اقسم بالله ان مره ماشي في احد شوارع مكان راقي جدا جدا، واذا بيه افاجئ بان في مقهى، والمقهى ده على الشارع مباشره كده، ومعمول زي كده زي براندة كده بلكونه، وبنات جامعه قاعدين بيشيشوا. فانا ماشي مش واخد بالي، فالشاب اللي معايا بيقول لي الحاج محمود بنات وبتشيش في الشارع. فانا قدرا عنايه جت كده، ففوجئت بالبنت، عارف بتقول ايه؟ بتقول لي اتفضل. يعني تخيل حضرتك ان مثلا يعني كان المتوقع ان بنت بتشيش، انا مش يعني عمرنا في حياتنا ما تخيل امهاتنا الافاضل اللي قاعدين قدامنا دول، ربنا يبارك فيهم واعمرهم. حد فيكم امهاتي، ربنا امي الفاضله، انت كنت متخيله ان ممكن تسمعي ان في بنت بتشيش في البيت مش في الشارع كمان؟ تقول لي يا ابني والله يا ابني عمرنا ما سمعنا الكلام ده، ولا خطر على بالنا الكلام ده ابدا، واحده بتشيش؟ طب ازاي؟ طب عمرك يخطر على بالك بقى انها قاعده في الشارع ولابسه لبس فاضح وحاطه رجل على رجل وماسكه الشيشه وعماله بتشيش وبتبص لرايح ولجاي، وبتقول واحد زي حالتي اتفضل كمان؟ مين يقول الكلام ده؟ فظهور الفحش والتفاحش بقى صعب قوي قوي. والحقيقه المصيبه في ايه؟ ان الفتن لما بتنزل بتاخد الصالح مع الطالح ان لم ينكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الفتنة لما بتنزل والعذاب لما بينزل ما بينزلش بس على الوحشين، لا بينزل على الوحشين والحلوين، والكل يبعث على نياته. لكن في النهاية ان احنا مجتمع واحد وسفينة واحدة، والسفينة ديت لو حد خرم فيها خرم صغير كده هنغرق كلنا. يبقى احنا لما بنأمر بالمعروف يا جماعة وبننهى عن المنكر، ولكن باسلوب جميل وبرحمة وباسلوب بسيط كده وفي رقة وفي رحمة، يعني احنا كده بننقذ مجتمعنا المسلم وبنخاف على بلاد المسلمين. يبقى احنا كده بنحب بلدنا اكتر من اللي بيدعوا الوطنية وهم قائمين على المعاصي وبيدعوا الناس للمعاصي. لا، يبقى انا النهارده لما ادعو الناس للطاعه افضل من فنان طالع عمال بينشر الفساد وبيقول نحن ندعو للوحده الوطنيه وبندعو للحفاظ على البلد. اذا كنت انت بتدمر البلد يبقى كيف تدعو للحفاظ على البلد؟ لا، اللي زينا بقى هو اللي بيدعو للحفاظ على البلد، احنا اللي بنحب بلدنا وبنحافظ عليها بجد، ولا اتهم احدا، لكن بقول يا جماعه ان اللي بيحب بلده بجد يبقى عايز اهل بلده كلهم يحبوا ربنا، بيطيعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، بيحافظوا على بلدنا. انا عايز اقول النهارده ان احنا كدعاء والله الذي لا اله غيره، انا انتظر اشاره من اي مسؤول في مصر يامرني امر كده، يقول لي عايزين الشباب بينزلوا ينظفوا شوارع مصر، اكون اول واحد انزل انظف معاهم. عايزين الشباب ينزلوا يعمروا مدينه كذا في مصر، ننزل بس مش هقدر اجي كل يوم، يعني مو يوم واحد وخلاص، يوم الافتتاح يعني. وعايزين نعمر مصر، ننزل نعمر. عايزين نعمل اي خدمه مش لمصر وبس يا جماعه، لمصر وكل بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين دول حبايبنا وعلى راسنا يا جماعه. يعني شوفوا، سيبكم بقى من حته بقى النعرات ودي بلد كذا، الحدود دي ما جعلها الا الاستعمار. ويا فرحة اليهود فينا لما يطلعوا النهاردة ويحتفلوا في القناة العاشرة اليهودية بالواقعة التي حدثت ما بين مصر وما بين شقيقتها بلد الجزائر. سبحان الله، بصرف النظر قلة قليلة من الجزائر وعملوا اللي عملوه في السودان. طبعا اوعى حد يحمل السودان يا جماعة اي حاجة يا جماعة، السودان يعني بلد والله يعني من احب البلاد الى قلوبنا، بلد شقيقة بجد. وأهل السودان دول أنا بسميهم والله والله الذي لا إله غيره، ورأيت ذلك بعيني، بسمي أهل السودان دول أهل الوفاء، ناس أوفياء وطيبين وعملوا اللي قدروا عليه، إمكانياتهم كده، لكن هم كانوا ليس في نياتهم أنهم يسمحوا بأي اعتداءات على أخواننا المصريين ولا أي حاجة. مصر فوق رأسنا وفوق رأس الجميع، والسودان فوق رأسنا، والجزائر فوق رأسنا، وكل بلاد المسلمين فوق رأسنا، كلهم حبايبنا يا جماعة. لو حصل أن قلة من أي بلد اعتدت على قلة من بلدنا ومن أي بلد، نغلطهم ونطالب المسؤولين لازم يطلعوا يعتذروا ويردوا الحق لأهل بلدنا. لكن في نفس الوقت ده لا يدعونا يا جماعة الخير، يا حبايب قلبي لا يدعونا أن احنا يبقى في تفرقة، وده يسب ده وده يسب ده، ونصعد الموضوع. يا جماعة دي شغلانة ناس سياسيين، يطلع رئيس الدولة هنا ورئيس الدولة هنا ويتفاهموا مع بعض والأمور تتحل، يطلع وزير من هنا ووزير من هنا ويتحل المشكلة. مش هطلع أنا بقى وأنت ونقعد ده يسب وده يسب وده يشتم ويطلع على النت يسبوا بعض. يا فرحة اليهود فينا، ده اليهود طالعين على القناة العاشرة يا مسلمين، وانتبهوا، طالعين بيقولوا نريد المزيد من أهل مصر والجزائر. عايزين نشوف فضائح أكتر من كده، تخيلوا اليهود. وعلى فكرة أكاد أن أقسم بالله ان اللي حصل ده فعل من اليهود، يعني مكيده من اليهود. خد بالك، ما اليهود موجودين في كل بلد، في ناس يهود موجودين في كل بلد، حتى في الجزائر وفي مصر وفي كل حتة في يهود مدسوسين وسطنا بيدبروا وبينخوروا عشان يخربوا الأمة وعشان ننسى قضية المسجد الأقصى. يقوم ملبسك في ماتش، خد بالك، ان المسجد الأقصى معين بيخربوا فيه، طب تنسى القضية دي ازاي؟ اشغلهم بقضية تانية، كورة وماتش وحصل. طب يعني أسأل سؤال، الجزائر فازت، هل الجزائر هتاخد كأس العالم؟ ما اعتقدش، واخد بالك، هتخش وهتجتهد، ربنا ينصرهم يا رب ويكرمهم، لكن هل تاخد كاس العالم؟ طبعا لا. طب لو مصر دخلت هل كانت هتاخد كاس العالم؟ برضو لا. هو كبرنا ايه يعني؟ بنخش تشريف كده في كاس العالم وبنوصل، كبرنا اول دور ال 16، واخد بال حضرتك، بنقول احنا مش فاضيين، سلام عليكم، وبنمشي. انما ان احنا نكمل ونوصل للدور النهائي، يعني ربنا يكرمهم يا رب العالمين، وبنتمنى الخير والله لكل بلاد المسلمين في كل المجالات. لكن قصد اذا كنت انت اصلا عارف انك لا هتاخد كاس عالم ولا التنين هياخدوا كاس العالم، يبقى عشان ماتش وعشان كورة بلاد تتفرق ومسلمين يحصل ما بينهم عداوات و يا جماعة الخير، مدوا ايديكم لبعض وحبوا بعض، ومش الكورة اللي تفرقنا ولا الدنيا كلها والله تفرقنا. عايز اقول كلمة واحدة يا حبايبي في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي كل مكان، لو ان النبي الان ما بيننا وشاف الوضع ده، يا ترى هيرضى ولا مش هيرضى؟ يا ترى هيحزن ولا مش هيحزن؟ اكيد هيقول بقى هم دول المسلمين اللي انا تعبت علشان اوصل لهم الدين، 23 سنه عذاب وفرقه وطرد من بلدي وتعذيب وتسع مؤامرات تدبر بقتلي و كل ده عشان خاطر تبقوا انتم مسلمين. وفي النهايه يحصل كده، الشيطان يأس أن نشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه يسعى للتحريش ما بيننا، أنه ده يضرب في ده وده يخبط في ده وده. وأنا لا يعني لا أقول هذا الرأي يعني إنكارا لأي رأي آخر، لكن أنا أرى يا جماعة أن الأمة محتاجة أنها تتوحد، يا جماعة يا مسلمين محتاجين نتوحد عشان نشوف قضية المسجد الأقصى، محتاجين نتوحد عشان نشوف الانتهاكات التي ترتكب في بلاد المسلمين، محتاجين ان احنا نتوحد عشان نعمر بلاد المسلمين مش نخرب بلاد المسلمين، محتاجين ان احنا نغرس شجرة في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي السعودية وفي الامارات وفي سوريا وفي كل بلاد العالم، محتاجين ان احنا ننمي بلاد المسلمين عشان نكيد اليهود، علشان نكيد اليهود اللي هم بيسعوا ليل ونهار لهدم بلاد المسلمين والأصول الدين الإسلامي. أخوي وحبيبي انتبه انتبه، ففي ضوء أحمر كبير جدا لازم ناخد بالنا حبايبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم، يا الله حدث ولا حرج، حدث ولا حرج أخوي وحبيبي عن قطيعة الرحم، شيء فوق الخيال. النهاردة بقى في قطيعة، بقى النهاردة بقى الشعار، اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، مين يقول الكلام ده؟ سمعنا الكلمة دي اتقالت مرة في فيلم ومرة في تمثيلية ومرة في مسرحية، أصبحت قانون عند بعض الناس ان هو النهارده انا ومن بعد الطوفان، ولو جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. مين رفع الشعارات القبيحه ديت يا جماعه؟ ازاي لو جاني الطوفان احط ولدي تحت رجليا؟ لو جاني الطوفان هشيل ولدي فوق راسي وهشيل كل مسلم فوق راسي لو استطعت وانجو بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعه مش عايزين الشعارات الهدامه ديت، عايزين نتذكر قول المولى عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ دول هتعمل فيهم يا رب؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إيه عايز عقوبة أكتر من كده؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ربنا يطول له عمره، فليصل رحمه. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا لازم نخشى من قطيعة الرحم. وسوء المجاورة من علامات الساعة الصغرى، تخيل سوء الجوار، يا سبحانك يا ربي، سوء الجوار حدث ولا حرج. تخيل حضرتك ان النهاردة يعني في ناس افاضل والله كتير، والناس الافاضل كتير دولت مظلومين في وسط بعض الناس اللي هم ما فيش اخلاقيات. اذكر مره اني انا طبيعي بذاكر، بعض اذاكر لحد الفجر وبنام بعد الفجر بساعه، اصحاب للظهر بنصف ساعه، اصلي الظهر. في يوم لقيت جار قاعد حاطط مجموعه شباب كده في الشارع قدام البيت عنده، وصريخ وصوات وهيصه وهزار واغاني وعمالين عاملين يعني حاجه. فانا فتحت شباك قلت له السلام عليكم، فلقيته بيقول لي نعم. هو بيعرفنيش، لان خد بالك من حاجه، الناس اللي هي بعيده عن الدين ما تعرفش المشايخ، زي ما الناس اهل الدين ما يعرفوش المطربين والفنانين، كل واحد بيعرف الناس اللي بيحبها. فقال لي نعم. يعني بقول له السلام عليكم، بيقول لي نعم. فانا قلت له بكل بساطه كده، قلت له ربنا يبارك في حضرتك يا رب، بس انا اظن كانت الساعه 2 بالليل، اظن ان الناس نايمه دلوقتي. فقال لي ايه؟ طب وانا مالي؟ قلت له انا اسف، العنوان غلط، السلام عليكم، وقفلت الشباك. اللي زي ده ما ينفعش تناقشه، هتكلمه في ايه؟ ده قاطع. يعني ده ايه؟ ده الارسال والاستقبال عنده ضايع، مفيش حاجه خالص. ده هتكلمه في دين؟ هو مفيش خالص. هتكلمه في اخلاق؟ مفيش اخلاق. بتقول له الناس نايمه، يقول لك وانا مالي؟ خد بالك؟ واقف عمال يصرخ في الشارع ويصوت ويهيص وعادي جدا تلاقيه الصبحيه رامي لك القمامه بتاعته قدام باب بيتك، عادي مفيش مشكله، لا حرج. عادي جدا تلاقيه الغسيل بتاعه عمال بينقط على غسيلك، ولا مشكله خالص. اخلاقيات، اخلاقيات. محتاجين نفهم يعني ايه اخلاقيات. الناس الافاضل اتظلموا، اتظلموا في وسط الاشكال دي، اتظلموا بجد وعانوا. انا اعرف ناس ياما عزلت بسبب سوء الجوار. يقول لك جار طفشني، دب فوق دماغي، مش عارف ايه، ليل ونهار مزيكا على الاخر، مش عارف، ولاده بيرموا له القمامه والزباله عزك الله قدام باب الشقه، ولاده يضربوا ولاده، مفيش مراعاه لحق الجار. بقت ظاهره غريبه جدا يا جماعه، سوء الجوار. سوء الجوار هي منتشره في بعض البلدان وقليله قوي في بعض البلدان الثانيه، خد بالك، لكن منتشره جدا في بلاد كتيره جدا. سوء الجوار، ربنا يعافينا ويعافيكم من سوء الجوار. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير. خليك معايا، اوعى تروح هنا ولا هنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ربنا يبارك فيكم جميعا. الحقيقة جاتني بعض رسائل كده يعني في الفاصل، فأنا زي ما قلت والله الكل هدعي له والله بالاسم يا جماعة في الثلث الأخير من الليل إن شاء الله، خص كل واحد بدعوته إن شاء الله. لكن لفت نظري أخونا الدكتور محمد حكيم، بيقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو كتابة عنوان مطوية الحجاب لشيخنا الحبيب محمود المصري، وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير. زي ما قلنا يا جماعة، الكتيب اسمه، ده وقف لله، اللي عايز يطبعه يطبعه ويوزعه، ربنا يجازيه كل خير إن شاء الله، يعلى في ميزان حسناتكم. اسمه أختاه وقفة مع النفس، موجود في مكتبات كتيرة جدا في الأزهر، لكن اللي عايز ياخده ويطبعه ويوزعه لا يتكسب فيه إن شاء الله، ربنا يكرمه. واللي عايز يتكسب يتكسب بعيد عننا، مفيش مشكلة. لكن انا بقول اللي عايز يطبعه هو وقف لله، عاملين وقف لله. وكذلك برضو الدرس، نفس الدرس موجود على شبكة اسلام وان شاء الله هيكون موجود قريب على الموقع عندي برضو بنفس العنوان، اختاه وقفة مع النفس. ده حملوه وبعتوه على الايميلات اذا كان ينفع، او نزلوه في سيدات وادوه هدية كده لاخواتنا، ربنا يبارك فيكم. تعالوا نشوف العلامة رقم 25. طبعا العلامه اللي فاتت او الثلاث علامات اللي فاتت، ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار. احنا بنوصي اخواننا وحبايبنا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. يعني عايز اقول احنا داخلين على ايام جميله يا جماعه، ايام مباركه بجد. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بالف خير يا رب العالمين. ويمكن طبعا ما نلتقيش غير بعد العيد، واذا كنا هنلتقي ان شاء الله في العيد نعيد عليكم، لكن الدروس هتبقى بعد العيد. فاقصد حبايبي، ما تنسوش طبعا يوم عرفه، وما تنسوش الله يبارك فيكم صله الارحام. بالله عليكم، بستحلفكم بالله، اللي مقاطع اهله وحبايبه يصلهم في هذه الايام المباركه، عشان ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. والله هيبارك لك في رزقك، وهيبارك لك في اولادك، وهيبارك لك في عمرك، وهيكرمك اخر كرم وهيوسع عليك. بس خليك على صله بارحامك، ربنا يبارك فيكم. وخيرهم الذي يبدا السلام، هم غلطانين هم وحشين، مع انا مع مش مشكله، بس ربنا يكرمك، خليك انت احسن. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ربنا يكرمك. وسوء المجاورة، بالله عليكم محدش هيستفيد يا جماعة من عذاب الناس ومن أذية الناس، ربنا يكرمكم. الجار يراعي جاره يا جماعة، يعني بلاش جار يدب فوق جاره، يعلي له الأغاني أو حتى القرآن يا جماعة. حتى لو علّى له القرآن على الآخر، ربما يكون الجار مريض بيذاكر عنده ظروف، يعني خلي الصوت على قد شقتك بالظبط، ربنا يكرمك. محتاج بتقول ما بعرفش أسمع غير الصوت العالي، يا سيدي هات هيدفون وحطه في ودنك وعلي زي ما أنت عايز بقى براحتك، اعمل اللي أنت عايزه. لكن أنا أقصد وطي الصوت عشان جيرانك، ربنا يبارك فيك. راعي جيرانك، راعي جيرانك في ان انت ما ترميش قمامه قدامهم، راعي جيرانك في ان انت ما تخليش الغسيل ينقط عليهم، راعي جيرانك في ان انت ما تاذيش حد، ما ما ما ما, ما تسببش ايذاء لجارك لدرجه ان جارك يخرج من بيته ويعزل عشان خاطرك انت. ليه؟ ليه؟ يعني ربنا يكرمكم. سوء الجوار ده مصيبه كبيره، ربنا يحفظكم. هقول لكم حديث، والله الحديث مرعب، والله حديث عند احمد بسند صحيح، ان رجلا، ان اناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذكروا له امراه من النساء كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرأ في المصحف و وكانت تتصدق، غير أنها كانت تؤذي جيرانها. والله حديث مرعب، يعني بتعمل كل الخير ده، بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل وبقيام ليل وقرأ القرآن وكل حاجة، بس عندها مشكلة واحدة، أنها كانت تؤذي جيرانها. فقال: لا خير فيها، هي في النار. يا خبر أبيض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب وراحت فين الصلاة والزكاة والصيام وكل ده؟ هي في النار. شوف ده، وده يوضح نص الحديث، وإن كان حديث ضعيف بقى، اللي هو الدين والمعاملة. بس فعلا معناه صحيح يا جماعة، فعلا الدين والمعاملة. المعاملة احنا محتاجين ان معاملاتنا واخلاقياتنا وسلوكياتنا تبقى تيبيكال كده، نسخة من اخلاق ومعاملات وسلوكيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نكمل الحديث. ثم ذكروا لهم امرأة كانت تؤدي المكتوبة، يعني كانت لا تصوم إلا شهر رمضان، وكانت لا تصلي إلا الصلاة الخمس، خد بالكم بقى، وكانت تتصدق بحاجات بسيطة جدا جدا، غير أنها كانت تحب جيرانها أو تكرم جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. الله أكبر، يعني اللي كانت بتصوم كتير وبتصلي كتير وبتزكي كتير وبتعمل كل ده لأنها بتأذي جيرانها، خد بالك هي في النار. والتانية اللي بتعمل حاجات على الأد، يعني دوب بتقضي الفرائض فقط، خدوا بالكم، لكنها تحب جيرانها ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. ربنا يرزقنا إياكم حسن الجوار يا رب العالمين. طيب رقم 25 أخويا حبيبي وأختي الفاضلة، من علامات الساعة الصغرى انتشار الربا وأكل الحرام. ورد فيها حديثين. حديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر، ظهور، يعني المسألة ما بقتش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، بقت حاجة ايه؟ مع ان الربا، شوف بقى المصيبة فين، الربا ده هو الذنب الوحيد او الكبيرة الوحيدة، هو كبيرة، هو الكبيرة الوحيدة اللي ربنا قال فيها: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اللي يفضل بقى في الربا ده يأذن بحرب من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يقدر يحارب ربنا يا جماعة؟ مين يقدر يحارب ربنا؟ أهو بقى اللي بيتعامل في الربا ده، حتى إن بعضهم يعني سبحان الله، يعني يقول لك: أصل أنا سمعت فلان راجل من أعلام الدين يقول لك إن عادي، يعني التعامل مع البنوك الربوية حلال، إيه المشكلة؟ سبحان الله. طب ربنا لم يضيق علينا. أسأل سؤال صغير، حضرتك رايح تاكل، فداخل لقيت مطعمين، أو بلاش مطعمين، لقيت 25 مطعم قدامك، منهم 20 مطعم كلهم بيعملوا أكل في منتهى السوء، يعني تخش تاكل تطلع من المطعم على المستشفى، وفي مطعمين أو ثلاثة أكلهم ما شاء الله ما شاء الله زي الفل، تخش تاكل وانت مطمن كده، أكل نظيف وجميل وهنيء ومريء وحاجة زي الفل. ثم انت تروح لعالم تقول له: هل يجوز ان انا اكل من المطعم السيء او المطاعم السيئه دي كلها واترك المطعم الطيب ده، ولا اكل من المطعم الطيب وخلاص؟ هل دي فتوى؟ يعني اذا كان النهارده في 500 بنك ربوي وفي 5 بنوك اسلاميه، فهل انا اروح اسال اقول: يا جماعه هل يجوز اتعامل مع البنوك الربوي؟ طب ما ربنا اوجد لك الاصل الطيب اهو، ربنا اوجد لك الحلال الطيب، بدل ما تروح تسال وتدوش دماغات العلماء ليل ونهار، احط في البنك ده ولا احط في البنك ده ولا البنك ده، ما قدامك الحمد لله بنوك طيبه اسلاميه، وان كان في بعض يعني بس اهو يعني الغالب عليها انها اسلاميه قدامك، اهي ما تتعامل معاها وتريح نفسك. ولما البنوك الثانيه تعرف ان الناس ما بتتعاملش معاها، تقول: طب والله ما احنا كمان نقلب اسلاميه، مش نعمل فرع اسلامي، خد بالك فرع اسلامي ما ينفعش، لا لازم يكون هو البنك نفسه اسلامي. واضح المعنى كده؟ لان في النهايه ابو اسلامي وابو غير اسلامي الاثنين بيقلبوا على بعض ايه؟ الفلوس في في في في صندوق واحد. لا، احنا عايزين بنك يكون اصله اسلامي. تمام كده؟ النبي بيقول: بين يدي الساعه يظهر الربا. طيب واكل الحرام؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث مرعب قوي قوي، رواه البخاري، بيقول: لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال، امن حلال أم من حرام. يا الله، نبي كأنه شايف الوضع الآن من وراء زجاج شفاف. نبي بيقول هيجي زمان على أمتي، نبي ما بيتكلمش على الأمة الثانية، الأمة التانية دي خلاص يعني ليس بعد الكفر ذنب زي ما بيقول، واحد كافر فهتقول له اتق الله أنت بتتعامل في ربا، هو أصلا كافر. إنما النبي بيكلم المسلم، المسلم اللي أسلم زمامه لله سبحانه وتعالى، أسلم قلبا وقالبا لله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أمن حرام، يعني مش فارقة معاه. تيجي تقول له ده حرام يقول لك يا عم سيبك، ما كل الناس بتاكل حرام. طبعا الكلام ده غلط. مين قال لك إن كل الناس تاكل حرام؟ في ناس شرفاء بجد، انا عارف انهم مش كتير بس موجودين، موجودين في ناس، انا رايت اناسا والله يؤتمنوا على العرض مش على المال. شوف قد ايه في ناس افاضل، في ناس افاضل، وياما في الزوايا خبايا، ياما في ناس طيبه جدا، وياما في ناس افاضل. هي المشكله ان في شر يعني ظاهر على السطح، شر جديد جدا ظاهر على السطح، وفي يعني اكل حرام ظاهر على السطح، وفي فواحش ظاهر على السطح، لكن لما تنزل تحت تلاقي في ناس ولاد اصول، في ناس افاضل، في ناس من اسر طيبه، وفي ناس لحد النهارده عارفه العيبه وعارفه الحلال من الحرام وعارفه الصح من الغلط وعارفه ان ده صح وده غلط. في ناس لسه متربيه وناس افاضل وناس محترمين. انا ما بقولش ان هم كتير، هم مش كتير، وحلاوتهم ان هم مش كتير، تحس بطعمهم، تحس ان لما تلاقي انسان محترم تحس بفرحه ان انت لقيت انسان محترم. تعالوا نختم باخر علامه من العلامات اللي هنذكرها النهارده عشان اذا كنا نستقبل اتصالات كده خفيفه ربنا يبارك فيكم. والعلامه الاخيره دي الحقيقه علامه من العلامات اللي تدمي القلب، تدمي القلب بجد. يقول العلامه ايه؟ هي ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين. والله اذكر اني شفت دلوقتي حالا في ورقه من ورقات اللي وصلتني ان اخت بتقول يعني عايز بس اشوف الورقه، سبحان الله، بتقول لي يعني بتقول هل يا شيخ هذا هو زمن المتبرجات وامثالي من المنتقبات هن قمامه المجتمع؟ طبعا حزين لهذه الرساله، يعني رساله مؤلمه ان اخت تقول هذا الكلام. لا يا اخت، يعني ليست المنتقبه من قمامه المجتمع، بل هي من عليه القوم. الأخت سواء المنتقبة أو المختمرة، الأخت المحجبة عموما هي من علية القوم، دي إنسانة فاضلة، إنسانة حيية. وإحنا ما بنسبش المتبرجات، لأن في المتبرجة دي إن شاء الله هيجي عليها وقت إن شاء الله برضه هتبقى أختك حبيبتك، وهتبقى منتقبة وهتبقى مختمرة وهتبقى ملتزمة، ويمكن تبقى أحسن مننا بفضل الله. فإحنا ما بنسبش، إن إحنا بندعي لها، إحنا بندعي لها إن ربنا يكرمها رب العالمين. العلامة رقم 26 ارتفاع الأراذل والسفهاء واختلال الموازين. حديثين أقسم بالله أكتر حديثين بيشرخوا قلب الإنسان، أكتر حديثين، واسمعوا معايا وأنتوا هتحسوا بالمعنى المؤلم ده، يعني معنى والله العظيم، والله الحديثين دول وصلوا بعض الناس إن هم تمنوا الموت في هذا الزمان. تخيل حضرتك، إيه ده؟ كلام خطير جدا، كلام خطير فعلا. اسمع الحديث الاولاني رواه احمد والترمذي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ايه لكع ابن لكع؟ لكع ابن لكع هو الانسان اللي ما عندوش لا علم ولا عقل ولا فهم، اللي هو الانسان السفيه. ويقال هذا عن الانسان اللئيم، يعني الانسان اللي عنده دين، خد بالك، لا دين ولا أخلاق ولا علم ولا فهم ولا عقل ولئيم كمان، هو ده أسعد إنسان بالدنيا في زمن الفتن. يا سبحانك يا ربي، يبقى ده أكتر واحد متقدر. ده محطوط فوق الراس، ده هم دولت اللي كسبين الجولة، ده هم دولت اللي عايشين، هم دولت اللي عايشين، سبحان الله. اسمع الحديث الثاني، حديث رواه أحمد بسند صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس، واسمع والله العظيم، أكتر حديثين يشرخوا قلب إنسان شريف محترم نظيف وما أكثرهم بفضل الله. ياما في ناس محترمين وناس شرفاء أفاضل قلبهم بيتوجع للحديثين دول بالذات. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لا دين ولا علم ولا عقل ولا فهم ولا إيم. الحديث الثاني: سيأتي على الناس سنوات خداعات. إيه اللي هيحصل فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يصدق فيها الكاذب. اسمع اسمع وحس كده بالمعنى، كذاب هو ده اللي بتصدق. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. خبر أبيض، حاسس بالمعنى ده معايا؟ حاسس المعنى ده؟ عايز اقول عايز اقول للناس الطيبة، الناس المحترمة، الناس اللي قلبها بيتحرق من الغلط اللي شايفينه حواليهم، الناس اللي شايفين الكذابين محطوطين فوق الرؤوس، المنافقين الخونة هم دول اللي محطوطين فوق الرؤوس، والناس الأفاضل المحترمين الصادقين الأمناء بيتداسوا تحت الرجلين. بقول لهم ما تزعلوش، الزمن ده مش بتاعكم، لكن قدركم عند ربنا عالي قوي عالي قوي، انتوا غاليين عند ربنا. بس هو ده زمن الفتن اللي بتمحص فيه الأمة قبل ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام، اللي هم هنعيش في عهدهم بقى أجمل أيام العمر كله. يا رب بلغنا هذا الزمن يا رب العالمين، إن فعلا مش هو ده زمنكم. احنا على رأي واحد قابلته مرة بيقول لي يا شيخ محمود احنا عايشين في زمن البكاش هو اللي كسبان فيه، والكذاب هو اللي كسبان فيه، والمنافق هو اللي كسبان فيه، والخائن هو اللي كسبان فيه، والناس الطيبة محطوطة تحت الرجلين. قلت له مش زمنك، مش زمنك ولا زمن النضاف اللي زي حالتنا، مش زماننا. ربنا يكرمكم، واحنا سعداء بإيماننا بالله وسعداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعداء بأن ربنا بيكرمنا وبيأجرنا على ان احنا بنتحمل هذه الابتلاءات عشان يرفع قدرنا في الجنة. لكن مش زماننا، مش زماننا، دنيتنا وجنتنا وحياتنا كلها ان شاء الله، ان شاء الله مع النبي في الجنة ان شاء الله. ربنا يسعدنا ويسعد قلوبكم جميعا يا رب بلقيا النبي في الجنة. لكن شوف الحديثين عاملين ازاي. النبي بيقول ان في زمن الفتن، قبل ما نستقبل الصلاة عيد الحديثين بس بسرعة، ان لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا، اسعد واحد بالدنيا لكع ابن لكع، انسان ما عندوش علم ولا فهم ولا عقل ولا دين ولا قيم، دوت بيعرف يلعب بثلاث ورقات، بيعرف ينافق ده، بيعرف يدهن ده، وبيعرف يمسح جخل ده، وبيعرف يكذب على ده، وبيعرف يستميل دوت، وبيعرف يكسب دوت. لكن التاني المسكين اللي هو صفحة بيضة، الإنسان النقي النظيف بيتقال عليه إنه دمه تقيل ووحش. طيب معانا 10 دقايق ونتلقى اتصالاتكم ونلتقي إن شاء الله بعد كده على الساعة الصغرى إن شاء الله. أختي منى السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام أختي منى. عليكم السلام. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ أهلا بيكي. عايزه اهني حضرتك وقناه الناس، بصراحه قناه رائعه وبتعرض برامج يعني الحمد لله. ربنا يبارك لكم ويجعل في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. عايزه اهنيك كمان على حمله الحجاب اللي حضرتك اعلنتها، يعني حمله رائعه والله، الناس مستجيبه ليها يعني، وانا الحمد لله استجبت لحمله حضرتك. ربنا يكرمك وربنا زادني ايمان يعني. الله يخليك يا اختي منى ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك لحضرتك ويجعل في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك يا اختي منى، ربنا يعزك يا رب العالمين، ربنا يحفظك ويسترك دنيا واخره ويثبتك ويثبت كل اخواتنا المسلمات يا رب العالمين. مين معانا يا استاذ حمدي؟ الاخ كريم سلام عليكم. شوف الاسماء الحلوه اختي بينا كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الاسماء متنقيه النهارده جميله يا اخ كريم، ربنا يكرمك. الله يخليك يا شيخنا، ربنا يكرمك رب. خلي بالك والله انا بحبك في الله. وانا بحبك يا استاذ كريم، ربنا يخليك. الله يخليك. انا كان ليا عندك سؤال بس يا ريت ما تغزنيش. لا اتفضل. انا بشتغل في شرم تمام، في فندق. نعم تمام. انا كنت سمعت عن يعني خطبه من الشيخ محمد حسان، بس يعني صوت بس، مش يعني مش صوت وصوره. نعم تمام. بيقول ان يحرم على اي واحد موظف يعني يعمل بفندق في نعم. السياحه تمام. نعم. بيقدم الشجاره بشكل مباشر او غير مباشر او نعم. الخمور. نعم. فانا بشتغل مشرف زراعه. نعم تمام، في الزراعه يعني. نعم ماشي. بس انا برضه لما سالت نفسي قلت هل الزراعه دي لله؟ نعم. يعني انا بقدم الزرع ده لله ولا للاجانب؟ ربنا يكرمك. فانا الحمد لله رب العالمين، انا ربنا كرمني. بس انا يعني انا عايزك بس تريح قلبي. انا عايز الصحه فين؟ اللي يرضى ربنا ايه بس. طيب ربنا يبارك فيك. طبعا انا موافق اخويا وحبيبي الشيخ حسان في هذه الفتوى، ولكن في تطبيق بقى الكلام ده عملي يا اخ كريم، عايز اقول لك ببساطه شديده جدا، ابحث عن عمل اخر، ومش هقول لك اترك العمل دلوقتي، ربما تكون انت في حاجه لهذا العمل الان، يعني ابحث ولكن في اسرع وقت، ربنا يبارك فيك. واول ما تلاقي عمل طيب ولو كان بمبلغ بسيط ربنا هيبارك لك على فكره، ربنا يكرمك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابحث عن عمل وخليك زي ما انت كده، بس ابحث عن عمل، واول ما تلاقي عمل فر من هذا العمل، فرارك من المجزوم، ربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معانا؟ الاخت زينب السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يحفظك اخت زينب، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. امين يا رب. شيخ محمود، انا الصراحه يعني الحمد لله انسانه ملتزمه واخاف الله، ربنا يكرمك يا رب. بس فيا وسواس للاسف الشديد، للاسف الشديد دايما. نعم. ايوه معلش معايا؟ انا معاك اتفضلي. فيا وسواس دايما يشرك الشرك الاكبر وما بيحسسنيش. نعم ان هو اللي بيقول نعم بيحسسني ان انا اللي بقوله, وللاسف اجي اقول لا الاقي نعم. نفسي استغفر الله العظيم ربنا يحفظك بسيء الى الله ورسوله نعم للاسف الشديد والله يعني لساني الاقيه بيتلفظ كده بالاساءه ربنا يحفظك انت طبعا لا تقصد هذه الاشياء خالص والله نعم. وبلاقي لساني نعم. كده اقول لا ولا حاجه الاقي نفسي اعوذ بالله برفض لفظي مش نعم. كويس نعم. بيبقى ايه يعني اذكر الله فيجي هو مثلا بيوسوسني اروح نعم. الاقي نفسي على طول مثلا بدل اقول لا الاقي نفسي بسيء نعم طيب عموما ربنا يبارك فيك وعايز اقول لحضرتك يا ريت لاخواتي واخويا ان ربنا يهدي على ابويا كده ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب ويجعلهم برين كده بوالدك ان شاء الله ربنا يحفظك يا اختي الفاضله لما يحصل لك حاجه زي كده قولي امنت بالله واكثر من الاستغفار والاستعاذه من الشيطان واحساس المؤمن بان هو قلبه بينفطر ان هو يقع في اي فكر معين يسوق اليه الشيطان هذا صريح الايمان صريح الايمان ان انا احس ان انا بعمل حاجه غلط وعايز ربنا يكرمني وينقذني منها فربنا يكرمك يا رب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واكثر من الاستغفار ودايما كده عليك بذكر الله سبحانه وتعالى مين معانا يا استاذ حمد ام هشام من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا انا وانت طيب ان شاء الله وانت بالصحه والسلام واهل ليبيا بخير الله يبارك فيك يا شيخ ادعي لي لهشام بالرحمه وادعي لي بالصبر ربنا يرحمه ورحمه الله الله يرضى عليك ربنا يرحمه وبالنسبه لهشام هو يشتاق لنا في عالم البرزخ يعني يقول فين امي فين اخواتي يعني وكده نعم. هو مات بفشل كلوي زي ما انت عارف وما بلغش الحلم هل هو شهيد الله يبارك فيك طمني صبرني حاضر وادعي لي بالصبر وادعي له بالرحمه حاضر هو صغير وكويس وكان بيصلي وكل حاجه هو مات عنده كم سنه يا ام هشام مات 17 سنه بس ما بلغش الحلم نعم نعم لانه كان طبعا البنيه عشان الكليه كان عنده فشل وكده فما بلغش يعني ما فيش زهرات ابدا عليه ولكن هو كان صلاه وحبوب وكل حاجه بس ومات بابره غلط يعني هو اصلا مات بابره غلط ربنا يكرمك الله يرضى عليك هو في عالم البرزخ يعني يسالنا ويحس بينا وفي ناس بتقول لي هو يزوركم وبيضحك عليكم زمان وكده وكلام من ده وهو شهيد وما الله يرضى عليك طمني وصبرني وادعي لي ادعي لي بالصبر وادعي له بالرحمه حاضر الله يبارك حاضر ام هشام عيني حاضر اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وان ربنا يربط على قلبك ام هشام ويربط على قلب كل ام يا رب فقدت اولادها او كل انسان فقد عزيز عليه عايز اقول حاجه ام هشام ربنا يكرمك ان شاء الله احتسبيه عند ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ان شاء الله ابشرك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما ابنه مات قال له اكنت تحب ان تمتع به عمرك كله ام انك لا تاتي يوم القيامه بابا من ابواب الجنه الثمانيه الا وجدته ينتظرك عنده قال بل ينتظرون عند ابواب الجنه قال هو لك فقال احد الصحابه أله خاص ام لكلنا قال بل لكلكم فاسال الله ان ربنا يكرمك ويكون هشام بينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه ان شاء الله ويشفع لك يوم القيامه ولما ترضي ان شاء الله بهذا القضاء ان ربنا يامر الملائكه تبني لك بيت الحمد في الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع ان هو انت قلتي كان بيصلي وكان بيعرف ربنا وما شاء الله وكان انسان تقي ومات بحقنه كده ان شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون شهيدا ان شاء الله ان احنا ام هشام ما بنجزمش بالشهاده لحد الا بنص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في شواهد معينه بنقول نرجو ان شاء الله ونحسبه ان شاء الله من الشهداء ولا نزكي على الله احدا يعني الشاهد في الموضوع ان ربنا يا رب يصبرك ويثبتك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هشام ان شاء الله الان بيمتع في الفردوس الاعلى حتى انه بقى يحس بيكي وهو في عالم البرزخ يعني طبعا خلاف بين اهل العلم بعضهم قال بيحس وبعضهم قال بيشعر كمان بالزياره وبعضهم بيشعر بالدعاء لكن يقينا ان شاء الله طبعا اكيد هو يعني ان شاء الله يعني بيبقى حاسس طبعا يعني بدعاء كلي واستغفار كلي والخيرات اللي بتعملها له والصدقات الجاريه اظن الحاج كلها يكون حاسس بيها وبيعرف والملك بيعرفه مين اللي بعت له الخير ده فكترينه من الدعاء ومن الاستغفار ومن الصدقه الجاريه وربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معاك؟ ناديه من اسوان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اهلا وسهلا. بحبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك دنيا واخره يا رب. انا اتمنى منك بس ان انت تدعي لي. ربنا يثبتك يا اختي ناديه ويبارك فيكي. انا يبارك في اهل اسوان. ان شاء الله لحلبس النقاب بمشيئه الله تعالى. يا رب يبارك فيكي هديتك للنبي. ان شاء الله طيب ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين واحنا لسه بنذكر اخواتنا بقى مين اللي هيجدد البيعه مع رسول الله الهادي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين عايزين نجدد البيعه اخواتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما قلنا يعني على قد ما نقدر كده ان شاء الله الاخوات اللي اتحجبوا عايزهم يامنوا على الحجاب بتاعهم بانهم ما يدعوا غيرهم ان شاء الله للحجاب ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين مين معانا يا استاذ حمدي الاخت صحر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يبارك. ربنا يعزك ويسترك. الله يخليك. بس يا شيخ محمود انا مش متعلمه. ربنا يكرمك يا رب. لكن بمسك المصحف على قد ما اقدر. نعم. امشي بيه بصوابعي كده. نعم. يعني معايا بنت واحده قالت لي اعملي كده. بتمشي صوابعك من غير قرايه يعني؟ اه. لا طب اقول لك حاجه احسن من كده. نعم. ما دمت اخت سحر ما بتعرفيش تقري ربنا يبارك فيكي، هاتي شرايط المصحف شرايط القران سواء سيدي هاي او سواء كاسيت وقعدي وشغليها واسمعي، هتاخدي بسماعك اجر القرايه بفضل الله سبحانه وتعالى. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، اللهم لك الحمد. اللي ما بيعرفش يقرا يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، يجيب الكاسيت او يجيب الكمبيوتر او السيدات او غير ذلك ويشغل القران بس يقعد، يعني عند قراءه القران ايه نستمع وننصت كده، يقعد ويسمع. او حتى وانت بتشتغلي واشتغلي واعملي شغل المطبخ كل حاجه والقران شغال برضو كده وانت بتسمعي، بس ايه تنصتي الى القران وتاخدي اجر كل حرف بعشر حسنات مثل القارئ بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. مين معانا؟ استحمد الاخت عزه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. بنحب حضرتك في الله والله. ربنا يحبكم ويستركم دنيا واخره يا رب. ربنا يخلي حضرتك، انا بقالي مده كنت محتاجه اكلم حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. يعني انا مخنوعه جدا ومش عارفه اتكلم. اموريني تحت امرك يا عزه. ربنا يخليك. انا يعني كنت بامن الناس امانه او اديتهم امانه وكده. نعم. للاسف الامانه دي لقيتها بين ايدين كل الناس. لقيتها ايه؟ بين ايدين كل الناس. يعني امنتي ناس امانه يعني ادفتهم فلوس ولا ايه؟ مش فاهم. لا سر كبير في حياتي. سر معين. للاسف لقيته موجود. نعم. على لسان ناس كتير قوي. بيقولوا بينهم وبين بعض. ما هي السر اختي الفاضله ما دام طلع منك لحد لا تامني عليه من انه ينتشر. يعني حتى ان بعضهم قال اذا كان صاحب السر لم يصبر على ان يكتم سره فكيف يصبر غيره؟ للاسف هم بيبقى احنا كلامنا بيبقى يعني او يعني الحمد لله ربنا بيوجهنا لمشايخ ما هوش لاي حد يعني. ربنا يحفظك يا رب. يعني هو المشايخ وبيبقى واثقين فيهم ثقه. نعم. كبيره جدا. ربنا يحفظك يا رب. بيبقى ربنا عندنا في السماء وهم عندنا. احنا والله الحمد لله بنحفظ سر كل الناس والله الحمد لله رب. انا اسفه ما اقصدش والله. نعم. انا ربنا انا مش بعرف اتكلم قوي يعني مش بليغه في الكلام وكده. نعم. لكن ده اثر في حياتي جامد. عمل لي شك في حياتي الشخصيه. نعم. بقى شككني في اهل بيتي. نعم. عمل فرقه ما بيني وما بين اهلي. نعم. عمل لي اضرار كثيره وكان سبب في انفصالي عن زوجي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حاسه ان حياتي كلها اتهدمت. نعم. لان كانت حياتي هي حياه زوجي يعني او كنت عايشه حياته في حياتي انا. عندك اولاد منه اختي الفاضله؟ للاسف ما عنديش. نعم. ربنا يكرمك. يعني بطلب من حضرتك الدعوات ربنا يثبتك ويصبرك يا رب ويعوضك كل خير. وما تقوليش حياتك اتهدمت. حياه المسلمه ربنا يحفظك اختي الفاضله. حياه المسلمه ما بتتهدمش لا بطلاق ولا بانفصال ولا بموت حد ولا بحياه حد. حياه الانسان مربوطه بالله سبحانه وتعالى بايمانه بالله وقربه من ربنا وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف الوقت خلص. عارف يا حمدي. طيب ماشي. فربنا يحفظك يا اخت عزه وهدعي لك والله ربنا يصبرك يا رب ويثبتك. الاخت منى. ويا جماعه حفظ الاسرار يا جماعه المسلمين ربنا يبارك فيكم. اللي يؤتمن على سر يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم. ده سر يعني دي امانه هنحاسب عليها قدام ربنا. ما نفشيش اسرار الناس اهو. افشاء سر واحد خرب بيت مسلمه ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. اخت منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش يا شيخ حضرتك كنت عايزاك تفيدني جدا في الموضوع اللي هساله لحضرتك. اتفضلي تحت امرك. انا اخت منتقبه. نعم. ومتقدم لي اخ. نعم. فكنت عايزه اعرف بالظبط يعني ممكن يشوفني كام مره. نعم. وايه هي الملابس اللي ممكن البسها؟ هل يجوز ان انا البس قدامه ملابس ملونه؟ نعم. ولا ملابس بس تكون يعني اللي هو الاسود او كده؟ فمن فضلك يعني اشرح لي بالتفصيل بس. حاضر. بعد ما اقفل على طول. حاضر. انا جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الفاضله منى في عجاله سريعه كده بالنسبه للشاب اللي بيروح يتقدم لاي اخت مسلمه كم مره ممكن يشوفها؟ يعني الحقيقة خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح في هذه المسألة أنه لو شافها مرة أو اثنين أو ثلاثة حتى يتأكد ويستوثق، ده جواز يا جماعة، ده مش عربية هيشتريها، لو حب يشوفها مرة أو اثنين أو ثلاثة، لو هي منتقبة طبعا بتبقى كاشفة الوجه والكفين وقاعدة قدام محرم في وجود محارمها وبيشوفها ويتكلم معها إن شاء الله ساعة ساعتين براحته ويسألها فيما يشاء، خد بالكم ما دام الكلام في وجود المحارم الحمد لله رب العالمين، يشوفها لحد ما في الاخر يقول خلاص انا هستخير ربنا، استخير ربنا ووافق خلاص، بعد كده لا يراها الا بعد العقد. حته تانيه تلبس ايه بقى، يعني بعض العلماء قالوا تلبس اللبس بتاع الحجاب العادي تبقى كاشفه الوجه والكفين، ده راي بعض العلماء. بعضهم قال لا، طب ما ممكن تلبس لبس برضو يرغب هذا الزوج في هذه الاخت، يعني يرغب هذا الاخ في هذه الاخت، انه يعني ان هي تبقى لابسه لبس الى حد ما شكله جميل، كان تكون برضو ملابس يعني برضو مش هتكشف غير الوجه والكفين، لكن بس بدل ما تبقى لابسه اسود هتبقى لابسه مثلا ملون. فبعض العلماء قال الجائز، ايه المشكله، لان ده برضو بفضل الله يزداد من ترغيب هذا الشاب في هذه الفتاه الطيبة المباركة. يعني المسألة فيها ساعة بفضل الله، وربنا يرزقكم الأكل والإخلاص ويبارك في كل بنات المسلمين ويرزقكم بزوج الصالح. وسمحوني الوقت جري بنا بسرعة، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بوصيكم بحملة مقاطعة التبرج، عايزين حجاب، عايزين مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش يوم عرفة، دعاء للمسلمين والمسجد الأقصى، دعاء لكل الناس إن شاء الله، وتأليف القلوب، ربنا يحفظكم، بر الوالدين وصلة الأرحام، إن شاء الله نلقاكم بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.